وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الله يبدأ ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله من آيات الله البينات. تلا علينا القارئ الشيخ أبو لنين شعيشة ما تيسر من سورة الروم.